تسجيل نادر. سنستمع الآن أيها الإخوة لأغنية بلدي يا بلدي لعبد الحليم حافظ. ليا كلمة صغيرة يعني ما هياش غنى إنما كلمة بسيطة أرجو إنكم تسمعوها. طبعا منتهى الجرأة إن واحد يغني بعد أم كلثوم أو يختم حفلة غنت فيها أم كلثوم. لكن وخصوصا بعد ما غنت اللحن العظيم الأولاني واللحن عمري، لكن أنا معرفش يعني أستاذ عبد الوهاب والست أم كلثوم أصروا إن أنا أختم الحفلة، ده شرف كبير، معرفش هو شرف ولا مقلب، مش عارف. إنما الشرف الحقيقي اللي ما أقدرش أتخلى عنه أبدا ولو كان عندي أي شيء هو إن أنا أغني للادي كل سنة. بغني لأن أنتم يا رجال الجيش بقيادة سيادة المشير عبد الحكيم عامر بتحتفلوا معانا إحنا الشعب، بتحتفل ب 23 يوليو بيوم رئيسنا وحبيبنا جمال عبد الناصر. كل سنة وأنتم طيبين. سيادة الرئيس، الغنوة اللي أنا هقولها خدها الأستاذ مرسي جميل عزيز من الميثاق، وخدها من خطاب سيادتك في مجلس الأمة، وخدها من خطاب سيادة رئيس الوزراء في مجلس الأمة عن النقد الذاتي عن البيروقراطية اللي سيادة الرئيس بيحاربها وكلنا لازم نحاربها. الكلمات دي كتبها الأستاذ مرسي جميل عزيز ولحنها الأستاذ كمال الطويل ووزع موسيقاها الأستاذ علي اسماعيل اللي هيقود الأوركسترا دلوقتي. عايز اقول لكم انه الاستاذ علي اسماعيل علشان يوزع الغنوة دي قعد 4 ايام ما ينامش، والنهاردة واحنا بنسجل الغنوة في استوديو مصر وقع مغمى عليه وهو بيقود الفرقة الموسيقية. ورغم هذا معلش انا كترت في الكلام، هكتر في الغنى كمان. ورغم هذا جه علشان نفس الاحساس اللي عندي انه لازم يشارك في هذا اليوم العظيم، يوم الرجل العظيم جمال عبد الناصر. بلدي يا ولاد بلدي انا هتكلم كده بالبلدي يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي انا هتكلم كده بالبلدي بقى بالبلد احنا يا جدعان ثورتنا ثورة جدعان بقى بالبلد احنا يا جدعان ثورتنا ثورة جدعان جدعان صم بعز العم جدعان صم بعز العم قاسوا تعبوا شربوا المر لكن قد ما تعبوا كتير حققوا نصر ومجدك وده كله بعزم وتدبير وده كله بعزم وتدبير ابو خالد ابو خالد نوار بلدي بلدي بلدي بلدي بلدي يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي انا هتكلم كده بالبلدي يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي انا هتكلم كده بالبلدي بقى بالبلد احنا يا جدعان ثورتنا ثورة جدعان بقى بالبلد احنا يا جدعان ثورتنا ثورة جدعان جدعان صم بعز العمر جدعان صم بعز العمر هاتوا تعبوا شربوا المر لكن قد ما تعبوا كتير حققوا نصر ومجد كبير وده كله بعزم وتدبير وده كله بعزم وتدبير ابو خالد ابو خالد نوار بلدي بلدي خالد ومع أبطالنا ضحوا طلعوا الثورة عشاننا أبو خالد ومع أبطالنا ضحوا طلعوا الثورة عشاننا باشتراكيتها ومبادئها باشتراكيتها ومبادئها وبمكاسبها سلموها لنا احنا يا شعب احنا يا شعب احنا يا شعب واحنا يا شعب عرفنا طريقنا وعرفنا ازاي نحمي حقوقنا واحنا يا شعب عرفنا طريقنا وعرفنا ازاي نحمي حقوقنا احنا يا شعب احنا يا شعب بلدي يا بلدي رئيسنا قال لنا ثورتنا من الغنى من سدها الكنالها مسؤولة مننا. رئيسنا قال لنا ثورتنا في يدنا أمانة والأمانة لولادنا بعدنا. رئيسنا قال لنا ثورتنا في يدنا أمانة والأمانة لولادنا بعدنا. وحنصون الهدية وحياتك يا حبيبنا وحياتك يا جمال. اللي عليك تنفيذ مبادئنا ان كنت صغير ولا كبير. مبادئنا يعني ثورتنا يعني امانة وشغل كتير. اللي عليك تنفيذ مبادئنا ان كنت صغير ولا كبير. مبادئنا يعني ثورتنا يعني امانة وشغل كتير. لو تخدم باشتراكية وبذمة وهمة قوية. لو تخدم باشتراكية وبذمة وهمة قوية. انا زي ما قال ريتنا راح اشيلك جوه عناية. تنفيذ مبادئنا ان كنت صغير ولا كبير. مبادئنا يعني ثورتنا يعني امانة وشغل كتير. ياللي عليك تنفيذ مبادئنا ان كنت صغير ولا كبير. مبادئنا يعني ثورتنا يعني امانة وشغل كتير. لو تخدم باشتراكية وبهمة وذمة قوية. لو تخدم باشتراكية وبهمة وذمة قوية. انا زي ما قال ريتنا راح اشيلك جوه عناية. وان خدت المركز جاه ولعبت اللعب ياه. ولا همك غير مصلحتك وظلمت في خلق الله. وان خدت المركز جاه ولعبت اللعب ياه. ولا همك غير مصلحتك وظلمت في خلق الله. حنقولك يا عديم الاشتراكية يا خاين المسؤولية. يا عديم الاشتراكية يا خاين المسؤولية. ونزمر لك كده هو ونصب لك كده هو. ونزمر لك كده هو ونصب لك كده هو. ونزمر لك كده هو ونصب لك كده هو. عايزين اللي يصون مبادئنا وينور بالحب طريقنا. عايزين اللي مبادئنا وينور بالحب طريقنا. ويغني معانا للحلوة بلدي. بلدي يا بلدي والله نورك يا بلدي. بلدي يا بلدي بلدي والله يا بلدي. بلدي يا بلدي. Thank you. فلاح خليك صاحي اوعى تنام وانت يا عامل وانت يا فلاح خليك صاحي اوعى تنام قد ما تدي قد ما تاخد قد ما تضحك لك ليام قد ما تدي قد ما تاخد قد ما تضحك لك ليام وانت ياللي بتبدي حياتك خليك دايما مهتم اتعب اشهد دنيا حقيقة لا اماني ولا احلام وانت ياللي بتبدي حياتك خليك دايما مهتم اتعب اشهد دنيا حقيقة لا اماني ولا احلام بلدك عايزك صبحك ومساك بلدك عايزك صبحك ومساك بلدك عايزك عايز جهودك عايز وجودها يسد وجودك بلدك عايزك عايز جهودك عايز وجودها يسد وجودك وان شفنا انك اهملت ولا همك رزق ولادك وتركت الغيط والمصنع رح تبقى عدو بلادك وان شفنا انك اهملت ولا همك رزق ولادك وتركت الغيط والمصنع رح تبقى عدو بلادك ونقولك يا عديم الاشتراكيه يا خاين المسؤوليه يا عديم الاشتراكيه يا خاين المسؤوليه يا عديم الاشتراكيه يا خاين المسؤوليه يا عديم الاشتراكيه يا خاين المسؤوليه ونضمر لك كده اهو ونطبل لك كده ونضمر لك كده ونطبل لك كده ونضمر لك كده ونطبل لك كده عايزين اللي يكون مبادلنا وينور بالحب طريقنا عايزين اللي يكون مبادلنا وينور بالحب طريقنا ويغني معانا للحلوة بلدي صانع وانتو جوه الصهر مخدرين المزارع بالعرق والجهد يا سهرانين على الحدود ومسهرين الشوق لدير ياسين فلوجة ويوم ويوم من يوفي نوفي الوعد يا مدورين المصانع وانتو جوه الصهر محضرين المزارع بالعرق والجهد يا سهرانين على الحدود ومطهرين الشوق لدير ياسين والفلوجة ويوم ويوم ما نوفي نوفي الوعد يا مدورين المصانع وانتو جوه الصهر يا مخضرين المزارع بالعرق والجهد يا سهرانين على الحدود ومسهرين الشوق لدير ياسين والفلوجة ويوم ويوم ما نوفي الوعد نوفي الوعد نوفي الوعد نوفي الوعد يا أهل البلد يا ناسها يا جنودها يا حراسها يا أهل البلد يا ناسها يا جنودها يا حراسها يا شمسها وظلها يا شمسها وظلها يا وردها وفلها يا وردها وفلها يا كل العاملين يا كل الشغالين يا كل العاملين يا كل الشغالين يا كل واحد منا بقت بلادك جنة فيها السلام والحب وكفاية إننا يا عز مجدنا رئيسنا قال لنا ثورتنا ملكنا وصانا كلنا نسهر ونخاف عليها ونصونها لبعضنا هنعمل بالوصية وحنصون الهدية وحياتك يا حبيبنا وحياتك يا جاهل